الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين، القائل في حديثه الشريف: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري، قرأنا حديثا فيه إشعار بسؤال الغير من أجل النكاح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل بأنه يخاف على نفسه العنت وليس معه ما ينكح به، وفي آخر المطاف أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاقي، يعني أنت كنت غائب الأسبوع الماضي. قلنا جف القلم معناها أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولما كتب مقادير الأشياء جف القلم فلم يعد فيه مداد، فلم يعد فيه مداد ليكتب به، يعني كل شيء مكتوب، وما علينا إلا أن نسعى ونجد حتى يعني يتجدد لنا ما في علم الله. ومن ثم ذكرنا في اللقاء الماضي سؤالا سئلناه: كيف نوفق بين قول الله بين قول النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم وبين قول الله تعالى كل يوم هو في شأن؟ قلنا: لله أشياء يبديها ولا يبتديها، يبديها يعني يظهرها مما في علمه، مما في مكنون علمه في الكتب التي كتبها الله تبارك وتعالى، فيها العلم المجمل، فيها علم الكون المجمل والمفصل، ثم يظهر الله تبارك وتعالى منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء. فهي أشياء يبديها أم يبتديها؟ فرق بين يبديها يعني يظهرها، أما يبتديها يعني إيه؟ يبدأها وينشئها. لذلك الجلسة هذه في علم الله مكتوبة، لكن شاء الله أن تكون في هذا اليوم بهذه الوجوه. جف القلم بما أنت لاق، يعني كل ما يستجد في أيام حياتك بعد اليوم مكتوب عند الله، لكن الله تعالى لم يطلع عليه أحدا من خلقه، جف القلم بما أنت لاقي فاختص لذلك أو إيه؟ أو ذر، يعني لا يفيدك أن تختصي كما لا يفيدك أن تترك، لأن هذه أشياء لا تؤثر في علم الله. وذكرنا أن هذا ذكر على سبيل التهديد لا على سبيل التخيير، كما قرأنا قول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قلنا هذه الآية جاء الأمر فيها على إيه؟ على التهديد أم على التخيير؟ على التهديد. طيب ذكرنا هذا في حديث أبي هريرة، ثم فنينا في الذكر بالحديث الذي يليه، وهو حديث دباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها. وبينا أن دباعة بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير ابن عبد المطلب على وزن أمير، يعني الزبير بنت ابن عبد المطلب عم النبي عليه السلام. وبينا أنه لم يسلم من أعمام النبي إلا مين؟ حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما. وبينا أن الحديث سبب وجوده أو ذكره في كتاب النكاح مع أنه يتكلم عن الاشتراط في الحج أن الكفاءة في الزواج هي كفاءة الدين لا كفاءة النسب، لأن ضباعة كانت تحت المقداد ابن الأسود، والمقداد ابن الأسود هو أصلا كندي، ودعي ابن الأسود لأن الأسود كان إيه؟ قد تبناه، فهو من الموالي وليس من الأشراف، أما ضباعة من الأشراف. قلنا الحديث ذكر في كتاب النكاح من قبيل أن المعتبر في الكفاءة في الزواج كفاءة الدين، وذكرنا أن بابن بن رباح تزوج من أخت عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وهذا تكرر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش، زوجها أول ما زوجها مين؟ زينب بن حارث، وزينب بن حارث من النوالي أم من الأشماء إيه؟ من الموالي، وهكذا. وفاطمة بنت قيس زوجها لمين؟ زوجها لمين؟ لأسامة بن زيد، وأسامة كأبيه، وفاطمة بنت قيس قرشية. هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي. اليوم معنا حديث بقي في كتاب النكاح، وهو حديث يعني فيه جديد، وهو من الأهمية بمكان، ويتكلم عن الأدب الذي ينبغي أن يدين به الزوج لله تجاه زوجته. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رده يوم أحد، رده يوم أحد، لم يجيزه أو لم يجزه في أن يحارب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه ما كان يجيز في حروبه أو في غزواته دون الخامسة عشر، أقل من 15 سنة لا يجاز في الحرب. طب غزوة أحد متى كانت؟ 3 من الهجرة، وكان عمر جابر يومها أقل من 15 سنة. وأول مشاهده على التحقيق من لا كان في ذات الرقاع، كان في ذات الرقاع، وذات الرقاع لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه جمله وهو قادم من إيه؟ من الغزو. يبقى شاهد ذات الرقاع، والعلماء أصحاب التاريخ اختلفوا أذات الرقاع كانت قبل الخندق أم بعدها، فريق قال كان سنة 4، وفريق قال بل كانت بعد الخندق، افهم معايا. وهذا الخلاف مذكور وله يعني وله من الأهمية مكانه، لأن صلاة الخوف متى شرعت؟ شرعت في ذات الرقاع، في ذات الرقاع. فمن قالوا إنها كانت قبل سنة 5 من الهجرة، وفريق قال كانت بعد سنة 5، اللي قال بعد 5 قالوا لو كان سنة 5 ما لصلى النبي الخوف في الخندق، ولكنه أخر أو شغل عن العصر فصلاه قبل المغرب بعد أذان المغرب، كما في صحيح الإمام البخاري لما ذكرنا قال ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة الايه؟ العصر. فأمر بلالا بأن يؤذن فأذن للمغرب، ثم أمره أن يقيم فأقام للعصر أولا وبعد السلام أقام للمغرب ثانيا. ذكرنا هذا في ايه؟ في مضمار. إذا خلاف بين المؤرخين أكانت ذات الرقاع قبل الخندق أو بعدها، لكن الشاهد أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما شهد ذات الرقاع ثم شهد الخندق، أو شهد الخندق ثم ذات الرقاع على خلاف عند المؤرخين. وكان جابر من الصحابة الفضلاء، حمل علما كثيرا، وله من الروايات ما ذكرناه قبل ذلك. وذكرنا أنه رضي الله عنه وارضاه يعني طال عمره، حتى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي ختمه على إيه؟ على رقبته ليذله، ختمه وختم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا ذكرناه من قبل، لكن تعالى نبين ما في الرواية. الرواية فيها أدب عظيم جدا. الطرق باختصار كده، المجيء من السفر، المجيء من السفر بليل أو نهار، بليل أو نهار، كما قال ابن فارس ذكر أن من الطرق أن يأتي المرء بالنهار، أن يأتي المرء بنهار أو ليل من السفر دون أن يشعر أهله بمجيء. إنسان مسافر وبعدين راح كده جمع في مخه حجز تذكرة وراح جاي بالليل ومخبط على الباب، زوجته ما عندها علم بمجيئه، ما عندها علم بمجيئه، ومن ثم لعل أختها عندها نائمة، لما كانت وحدها دون أولاد خافت على نفسها أثناء اغتراب الزوج، فجاءت أختها أو جاءت جارتها لتؤانسها فنامت عندها. طيب إذا طرق الباب طارق بليل تخاف النساء أو لا تخاف؟ تخاف النساء. طيب هذا زوجها صاحب البيت، ومع أنه صاحب الدار، لكن هذا أمر منهي عنه في أصل الشريعة، ما تخبطش على الباب بالليل وامرأتك لا تعرف من أنت. ومن ثم من الأدب بين الزوجين إذا كان الزوج مسافرا عند مجيئه أن يرسل إلى زوجته أنني سآتي يوم كذا، وإذا وصل المطار يتصل بالتليفون أنا الآن في المطار، وإذا وصل على البحر يقول أنا الآن على البحر. يقول لو طرق الباب تعرف أنه مين؟ تعرف أنه الزوج. ومن ثم دي فيها أدب، فيها أدب لطيف جدا. لما تبقى يعني يبقى الزوج مسافر، المرأة يعني تهمل التزين أثناء سفر الزوج. لماذا؟ لأنها تتزين لمن؟ للزوج. تبدأ يعني تتحن إيديها، ترسم الرسومات على إيديها بالحنة، خضاب، والخضاب هذا من زينة المرأة. تتزين لمن؟ للزوج. الزوج يعني غير موجود، لمن تتزين؟ ومن ثم تهمل الزينة لعدم وجود الزوج. ومن الزينة أخذ الشعر الذي هو يعني شعر الإبط، شعر العانة، وهكذا. طيب لما يبقى الزوج غير موجود بتبقى مهملة. طيب لو أتى فجأة أما تقع في عينه؟ تقع في عينه إن أتاها بليل وأراد مضاجعتها، لعله تقع عيناه منها على ما يشوءه. هذا الأمر ينفرها عنده أم لا؟ انت مش ما بتردش ليه؟ ما جربتش الامر ده؟ ينفر منها ام لا؟ ينفر. طب وما الذي دعاه الى النفرة منها؟ سوء فعله. لذلك من الادب عند مجيئه من السفر ان يعلمها ان ان شاء الله نازل الاسبوع ده، قم تبدا تتهيأ، تقص ضوافرها، تهيأ نفسيها. انا الان في المطار، تهيئ نفسها اكثر. انا الان على البحر، تبدا تحط عطر، فاذا ما جاء زوجها ايه تقع في عينه بمكان فيعجب بها، ومن ثم يكون الالف بينهما، يكون الالف بينهما. ومن ثم هذا علة نهي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عن طروق الرجل أهله ليلا أو نهارا، حتى لا تقع عيناه على ما يسوءه منها، حفاظا على المودات، حفاظا على الرباط، حفاظا على الإلف بين الزوج والزوج. يبقى لابد أن يعلمها بمجيئه. طيب دي واحدة. الثانية ايه؟ يقول لك لا، ده مش الهدف التزين فقط. ما ليه؟ يقول لك لا، الهدف ابعد من كده. لان طروق الرجل لاهله بليل يدفع الى سوء الظن. يدفع ولا يدفع؟ هو اذا كان اعلمها خلاص في اشعار انه جاي، لكن اذا اتى دون ان يعلمها في هذا سوء ظن ام لا؟ سوء ظن. وإذا سبق سوء الظن إلى قلب الرجل تغيرت المرأة في نظره، وبالتغير يتغير اللطف، وبتغير اللطف تنتهي الحياة الزوجية. إذن عصمة البيوت هدف نبيل من أهداف الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال أن يطوقوا النساء بليل أو نهار حتى لا تقع عين الرجل على سوءة للمرأة لا يستحسنها، أو حتى لا يقع الرجل في سوء ظن بزوجته فتتعكر حياته الزوجية، ومن ثم يؤدي هذا إلى خراب. إذن الحديث إخوتي الكرام فيه النهي عن التجسس حتى ولو على الأهل، حتى ولو على الأهل. وفيه كذلك أدب ما بين الزوجين من عرى توثيق الصلة بين الزوجين الثقة، الثقة ودفع الريبة، وكذلك الاستئذان على الزوجة ولو لم يكن في الدار إلا هي. لم يزل فينا للآن من يدخل الدار دون استئذان. تقول له استاذ يا عم الشيخ بيتي وانا حر فيه. يا أخي الحرية منضبطة بشرع. ما قلنا شيء، بيته صحيح، لكن أنت لا تدري من في داخل الدار، لعل الجارة عند الزوج وهي جالسة معها اتفكوا في حديث رفعت نقابها. لما يدخل الزوج ويدفع الباب كما قال الله برجليه كده، بيقع نظره على ما يحل أو على ما يحرم؟ على ما يحرم، صحيح بيتك، لكن برضو الإذن، الإذن مطلب شرعي. إذن هذا في الحديث، ولعل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. كذلك في الرواية نهي للرجال عن مجامعة الزوجات دون ما مقدمات، لأن كلمة نهى عن طرق النساء، الطرق كلمة تشمل الدخول بليل، القدوم من سفر، وتشمل كذلك الجماع. فالجماع ينبغي أن يقدم الرجل لنفسه، وإن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. هناك مسائل كثيرة داخل بيوت المسلمين منغصة، ترى في البيوت عكرا، إذا بحثت عن أسباب العكر تجد خلافا بين الزوجين إذا بحثت عن أسباب الخلاف تجد أن الرجل يريد ما أحله الله له بليل فيطلب من المرأة فتمنعه، وإذا بحثت عن سبب المنع وجدت أن الرجل لا يقدم لنفسه. الكلام واضح ولا عايز توضيح؟ واضح. لا يقدم، همه قضاء الوطن. طيب ما هي كذلك عندها ما عندك، التقدمة تكون بالمداعبة بالملاعبة بالتربية. يعني أنا أعجب من أناس والعياذ بالله في الحرام بيأخذ التربية، وفي الحلال بيظن على الحلال بالترضي. هو جاي من بر وعايز مزاجه يتبسط، وانت داخل هات هدية كل يوم. هدية يا عم الشيخ؟ يا سيدي مش لازم تجيب ذهب، مش لازم تجيب ذهب، هات بطيخة يا سيدي. معاها ازاي؟ بطيخة صفرة، بطيخة حمرة، بطيخة اي بطيخة دخل. هي مش واكلها في يومها، انت اللي هتاكلها، لكن اهو شيء تمييز خاطر. هات ليها ثياب، هات ليها حلاوة، هات اي حاجة، انت برضه هتاكلها والعائد عليك انت. مرة كده والمرة التانية بضحكة بمش عارف بزغزغة بايه بايه، المسائل بتتهيأ. ان ما تضحكش، خلينا نتكلم في الشرع بدون ضحك. طيب المسائل تهيأ، لكن اراد ان يخدم الوطن دون مقدمات تكره المرأة هذا. تدري لماذا؟ لأن المجال، المجال عند المداعبة بيفرز المزي، المزي هذا يمهد الطريق فيسهل عملية الوقاع لدى الزوجين، لكن بدون المقدمات الطريق يابس، الدخول فيه يؤدي إلى مشكلات وإلى التهابات عند الزوجة، ومن ثم تكره اللقاء مرة ثانية. تتعلل، هي كرهت اللقاء من غشم الزوج، وعند التعلل يأتيها الشيطان يقول لها قولي له أنا مريضة، قولي له تعبانة، يقوم ذكرت يروح فين، يبدأ الصخب يرتفع ترتفع الأصوات، وممكن يصل الأمر إلى الطلاق. لماذا؟ لأنه زوج غشيم لا يحسن اللقاء، لا يحسن. لو أحسن معها وأجاد وداعب ولاعب وأهدى وترضى عندها يروق له الأمر ويروق لها، وعندها لا تمتنع منه مطلقا. كذلك من المسائل الخاصة جدا جدا، هناك بعض الرجال بعد قضاء الوطر ينزع، ما يهموش زوجته قضت مأربها أو لم تقضه، الله، هو بس متزوج وهي لا. لا يجوز لمن أفضى أن ينزع قبل أن تفضي هي الأخرى، قبل أن تفضي هي الأخرى. وهذا من المحسنات في الفراش، وهذا من الأمور التي توثق عرى الزوجية، وهذا الأمور التي تجلب الإنس. لكن من أفضى ونزع دون إفضاء منها هذا ينتج العطر، ينتج المشاكل، ومن ثم لا يصبح في البيت راحة. بعدما يقضي الإنسان وطرة ينبغي له أن يسلم نفسه لامرأته، قد تكون يعني على خلافه، قد تكون على خلافه لمسائل كثيرة، يترك نفسه لها حتى تتهيأ هي وتفضي الأخرى. وهذا أمر شرعي ومطلب غال في علاج مشاكل البيوت الموجودة عند المسلمين.